فلقاؤنا اليوم مع سورة الفجر. وسورة الفجر سورة مكية نزلت تهدد وتتوعد كفار مكة، تضرب لهم الأمثال وتبين لهم مصير الأمم السابقة والتي يعلمون عنها فقد كانت في بلادهم أو قريبة من بلادهم. أقسم الله تبارك وتعالى في أول السورة بخمسة أقسام، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء، فيقسم بأسمائه وصفاته لعلمه، ويقسم بأفعاله لقدرته، ويقسم بمصنوعاته، يقسم بما شاء على ما شاء. وما أقسم الله تبارك وتعالى به يشعر بعزة وعظمة وتفخيم ما أقسم به وعظم شأن ما أقسم عليه. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أقسام. القسم الأول بالفجر. الفجر هو انفجار الظلمة عن ضوء الصباح، فهو النهار كله وعبر عنه بأوله الفجر. هو صلاة الصبح التي يشهدها ملائكة الليل والنهار. هو فجر الأضحى، عيد الأضحى، بعد عشر وليالي عشر. هو فجر كل يوم. هو الفجر المحرم إذ منه تنفجر السنة كلها. هو فجر عرفة والفجر وليالي العشر. الليالي العشر هي العشر من ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أو ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وليالي العشر أهي عشر ذي الحجة؟ أهي العشر الأواخر من رمضان؟ خير الليالي على الإطلاق، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر. فعشر ذي الحجة خير الأيام، والعشر الأواخر من رمضان خير الليالي. أهي العشر الأوائل من المحرم والتي تنتهي بيوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى؟ أقوال. وقرئت وليالي عشر بالإضافة، وليالي عشر أي وليالي أيام عشر. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. الشفع الزوج، الوتر الفرد. وقرئت والوتر، والوتر والوتر لغتان بمعنى واحد الفرد. إن الله تبارك وتعالى وتر يحب الوتر. الشفع والوتر، الشفع الأيام والليالي، فما من يوم إلا وله ليلة، وما من ليلة إلا ولها يوم. أما الوتر فهو اليوم الذي لا ليل بعده، ليس له ليلة، ألا وهو يوم القيامة. الشفع والوتر الصلوات منها شفع كصلاة الصبح والظهر والعصر والعشاء ومنها الوتر كصلاة المغرب. الشفع والوتر الشفع اليوم العاشر من ذي الحجة، الوتر اليوم التاسع، إذ أن العدد 9 وتر والعدد 10 شفع، والفجر فجر الأضحى. أما الشفع والوتر فهو يوم عرفة ويوم النحر. الشفع والوتر الشفع الخلق، لأن الخلق شفع، وربنا يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. أما الوتر فهو الله أقسم بالخلق والخالق. الشفع والوتر آدم وحواء، فقد كان آدم وترا فشفع بزوجته. الشفع والوتر كل خلق الله عز وجل، كل ما في السماء والأرض، كل ما في الدنيا. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر. والليل إذا يسري قراءة، والليل إذا يسر قراءة. وهناك من أثبت الياء وصلا وحذفها وقفا، ومنهم من أثبتها في الوصل والوقف، ومنهم من حذفها في الوصل والوقف، وذاك أرجح إذ يوافق خط المصحف. والليل إذا يسر حذفت الياء واستغني عنها بالكسرة لتتسق رؤوس الآية، لتتسق رؤوس الآية. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. يسري يمضي بعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص، أقسم بالليل على العموم. والليل إذا يسر يمضي يذهب، وقيد القسم في الليل، قيد القسم بالليل بسريانه بمضيه، لأن في تقلب الأحوال دليل على قدرة المقلب والمغير والمحول الذي لا يتحول ولا يتغير، إشعارا بأن الدنيا تمضي، إشعارا بالقدرة وإشعارا بالنعمة. إذ لو أن الليل لم يأتي، من يأتيكم بضياء، من يأتي بضياء يمشي فيه الناس ويسعون على أرزاقهم. ففيه إشعار بالقدرة وإشعار بالنعم. والليل إذا يسري يمضي، والليل إذا يسري أي يسرى فيه يمشى فيه، كقولهم ليل نائم أي ينام فيه، ونهار صائم أو قائم. والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ذي حجر ذي عقل، وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن السفاهات، يمنع الحجر المنع، حجر عليه منع. والحجرة حجرة لأن ما فيها ممتنع بها، والحجر حجر لامتناعه بصلابته، فالحجر المنع. لكن ليس كل عقل يسمى حجرا، وإنما الرجل ذو الحجر هو الذي ضبط نفسه وقهرها ومنعها عن السفاسف والسفاهات. هل في ذلك الأقسام ما أقسم الله به؟ هل في ذلك ما أقسم عليه؟ قسم حلف لذي حجر. وكأن الله تبارك وتعالى يقول إذا كان السامع ذا عقل علم أن ما أقسم الله به حقيقا أن يقسم به، فهي تأكيد لما أقسم الله عليه. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وقد يكون هل بمعنى إن، أي إن في ذلك لقسم لذي حجر، إن في ذلك قسما لذي حجر، لذي عقل يعقل. ويعلم ان ما اقسم الله به شيء عظيم، شيء خطير، شيء يقسم به. فان اقسم به الله تبارك وتعالى دل ذلك تأكيدا على حقيقة ما اقسم عليه. ما هو جواب القسم؟ اقسام الخمس. ما جوابها؟ جوابها محذوف، تقدير ليعذبن الله الكفار. والدليل على هذا الجواب قول الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، أي ليعذبن الكفار كما عذب عاد وثمود وقوم فرعون. وقد يكون جواب القسم إن ربك لبالمرصاد، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، إن في ذلك لقسم لذي حجر. والجواب إن ربك لبالمرصاد. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سؤال استفهام على ذلك، رأي آخر، واستفهام للتقرير، للتقرير هل في ذلك قسم لذي حجر؟ استفهام يقرر أنه قسم فعلا يعقله كل عاقل. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ويتوجه الوعيد لكل كافر بذكر ثلاث أمم، ثلاث أمم طاعت وتجبرت فأهلكها الله تبارك وتعالى. أما عاد فهي في الأرض الواقعة بين عمان وحضرموت، يمر عليها أهل مكة في تجارته. وأما ثمود فهي واقعة في الأرض بين الحجاز وتبوك، بين الحجاز والشام، يمرون عليها أيضا في تجارتهم إلى الشام. وأما فرعون فقد جاءهم خبره من أهل الكتاب، من أهل المدينة، يهود المدينة، وتسمعوا لأخباره. من هنا يضرب الله تبارك وتعالى المثل بهذه الأمم الثلاث. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو والأمة، هو والناس، هو الخلق جميعا. ألم ترى؟ والرؤية هنا رؤية القلب وليست رؤية العين، أي ألم تعلم؟ ألم أعلمك بما حدث في شأنهم؟ كيف فعل ربك بعاد؟ عاد هم قوم هود، وسموا باسم أبيهم عاد، إرم ذات العناد، إرم اسم جدهم أو اسم القبيل، ذات العناد الأعمدة، بنوا قصورهم على أعمدة، ذات العناد ذات الشدة، ذات القوة، ذات العناد ذات الأجسام الفارعة. قيل في شأنهم أن الرجل كان طوله 12 ذراعا في الهواء، وكان الرجل منهم إذا ضرب الأرض برجله دخلت رجله في الأرض في الصخر. المصارع، مصارع الأبواب، المزلاج، كانوا يتخذونها من الصخور. كانت تمر بهم 100 سنة لا يرون فيها جنازة، طوال الأعمار، طوال الأجسام، ضخام، حتى أنهم قالوا عن أنفسهم كما حكى لنا ربنا من أشد منا قوة. وامتن الله تبارك وتعالى عليهم كما أخبرنا وزادكم في الخلق بسطة، أجسام، أجسام عظيمة وأعمار طويلة، قوة وبأس وشدة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد؟ فيها قراءات عديدة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم بالإضافة، بعاد إرم، بعاد أرم، بعاد أرم ذات بالفتح، ذات العناد، بعاد أرمى ذات العماد، أي جعلها ربنا رميما، جعلها رميما، أرمى أي أرمى الله ذات العماد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الخالق هو المخبر لنا، لم يخلق ربنا مثل عاد أبدا. بنوا مدائن على الأحمدة وكانوا ينتجعون ويخرجون وينصبون الخيام بالعماد، كانوا طوال الاجسام، كانت القوة وكانت الشدة وكان البأس وكانت وكانت لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا يتخذون مصانع على أنهم يخلدون، وكانهم صنعوا كل شيء حتى أعضاء الإنسان، كانهم صنعوا كل شيء. لكن الله تبارك وتعالى أهلكهم، وأهلكهم بالريح، بالريح. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود، ثمود، ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود قوم صالح، جاءهم صالح يدعوهم إلى الله، طلبوا آية وحددوا الآية ناقة، وأشار إلى الصخر، وانطلق الصخر وخرجت ناقة عشراء حامل بعشرة أشهر تشرب الماء كله في يوم، وتشرب القبيلة الماء في يوم. يقال لها درعان، درع يدر لبنا، ودرع يدر عسلا. ناقة تخرج من الصخر، عقروها، عقروها. فأهلكهم ربنا تبارك وتعالى بالصيحة، صيحة واحدة صاحها عليهم جبريل. ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا قطع الجوب، القطع وجوب الجلباب وجوب القميص، الفتحة في صدر الجلباب والقميص، سمي ذلك جيبا لأنه جيب القطع. ويقال للرجل يجوب الأرض أن يقطعها. جابوا الصخر، قطعوا الصخر بالواد، وادي القرى، وكل طريق بين جبلين يسمى واديا، وكل منخفض بين مرتفعات تسير إليه السيول والأمطار يسمى واديا. ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي وادي القرى الذي كانوا يسكنون فيه بين الحجاز والشام. أول من قطع الصخور ثمود، أول من استخرج الرخام ثمود. كانوا ينتزعون الصخور من الجبال ويجوبونها، ويحفرون الجبال ويتخذون بيوتهم في داخل الجبال، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ذي الأوتاد، الوتد ما تشد به الخيام، ذي الأوتاد الجنود الذين يشدون ملكه، الجبابرة الذين يشدون ملكه كما تشد الخيام بالأوتاد. أو ذي الأوتاد لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد، إذا أراد تعذيب أحد طرحه على ظهره ونصب له أربعة أوتاد، شد إلى الأوتاد اليدين والقدمين. ثم جاء ببكار وصخرة عظيمة يرفعها، ثم تترك الصخرة فتنزل على المصلوب أرضا تجدخه. ذي الأوتاد، الأوتاد التي يعذب بها الناس، أو ذي الأوتاد البناء المرتفع كالجبال، وربما تكون إشارة الأهرامات الموجودة في مصر. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد، والطغيان تجاوز الحد، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كفر وشرك وجبروت وتعذيب وإهانة وتسخير للناس. أكثروا في الأرض الفساد، أكثروا فيها، فصب عليهم ربك فوق عذاب. صب عليهم، الصب الإفراغ والإلقاء، جاءت الكلمة للإشعار بالكثرة والتتابع، لأن الصب معناه إذا صببت الماء أنك تلقيه دفعة واحدة وتفرغه بكثرة وبتتابع، فكأن العذاب نزل عليهم كثيرا متتابعا. صب عليهم ربك فوق عذاب. الفوط أصلا الخلط، فاط يفوط الشيء صوته، خلطه وصوته، خلطه ببعض. ويطلق اللفظ أيضا على الجلد المضفور الذي يجلد به الناس ويعذب به الناس، سمي صوتا لأنه مخلوص من جلد مضفور، فصوت الخلط. صب عليهم ربك صوت عذاب، نوعا من أنواع العذاب. ولله أصوات كثيرة يعذب كل أمة بصوت منها، فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة. كل أمة صلت الله عليها وصب عليها صوتا من العذاب، نوعا من العذاب أو خليطا من العذاب، أو جاء بكلمة الصوت، لأن أقصى ما كانوا يعذب به أهل مكة العبيد أن يجلدوهم بالصياط. فيقول الله تبارك وتعالى إن عذاب الدنيا صوت، فإذا قرن بعذاب الآخرة كان كالصوت بالنسبة للسيف، فالصوت في الدنيا والسيف في الآخرة. صب عليهم ربك صوت عذاب، إن ربك لبالمرصاد. المرصاد المكان الذي يقف فيه الرصد، يرقب ويرصد. إن ربك لبالمرصاد كناية عن إن الله تبارك وتعالى يرصد أعمال الناس ويرقب الكفار ويحصي عليهم أعمالهم، يسمع ويرى. كالرصد، الرصد الذي يقف ويرصد ويرقب ويحصي، وهكذا. إن ربك لبالمرصاد، إذا فهو مراقب عالم، يسمع يرى، يحصي على الكفار أعمالهم. إن ربك لبالمرصاد. هذا شأن الله. أما الإنسان فله شأن آخر. فأما الإنسان إذا نبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ذاك شأن الإنسان، قليل صبره، كثير جزعه، يدخل بالمال، يظن أن السعة في الدنيا دليل على رضا الله، والتقطير في الدنيا دليل على غضب الله، وذاك شأن الكافر. أما المؤمن فلا، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبرا. فأما الإنسان، الإنسان هنا الكافر، ذاك شأن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه امتحنه اختبر، فأكرمه ونعمه، أكرمه بسعة المال، بكثرة المال، بكثرة الولد، ونعمه، أعطاه من الجاه، من الطمأنينة، من هدوء البال، من نفس مستريحة، من كل ما في الدنيا من ألوان النعم. فيقوم في هذه الحالة الإنسان، ربي أكرمني، لا يذكر الله تبارك وتعالى، وإنما يعتقد أن الله أكرمه لأنه يستحق ذلك، فقد آتاه الله كل ذلك باستحقاقه ولأنه يستحق، ليس لأن الله تفضل عليه. أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق، قدر ضيق، وقرأت فقدر، قدر وقدر ضيق، لغتان بمعنى، أو قدر ضيق، قدر أعطاه بمقدار الكفاية. إذا قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أهانا بالفقر، أهانه بقلة الجاه، أهانه بقلة المال. المؤمن يعلم أن العبد يتقلب بين الفضل والعدل، فإن أصابه الخير علم أن ذلك من فضل الله وليس لأنه يستحق، وإن أصابه ضر علم أن ذلك من عدل الله، والله ليس بالظلام للعبيد. يصبر في حال الضراء ويشكر في حال السراء. أما الكافر إذا ما ابتلاه واختبره بالغنى يدعي أن ذلك لاستحقاقه وأن الله أكرمه لأنه يستحق الإكرام، وإذا ابتلي بالفقر ادعى أن الله أهانه وهو لا يستحق الإهانة، فابتلاه بالفقر أو أصابه بالفقر ليهينه وهو لا يستحق ذلك. وقرأت بإثبات الياء وصلا ووقفا أكرمني أهانني، وقرأت بإثبات الياء وصلا وحذفها وقفا، وقرأت بالحذف في الوصل والوقف والحذف أولى وأرجح لاتفاق ذلك مع رسم المصحف. وطالما كانت القراءة متفقة مع رسم المصحف فهي أرجح وهي أولى، حيث أن الصحابة اتفقوا على ذلك. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعنه فيقول ربي أكرمن، وقرأت فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، فيقول الله تبارك وتعالى رد عن لهم وزجرا لهم وتكذيبا لهم. كلا ليس الأمر كذلك، وإنما الكريم إذا أكرمه الله تبارك وتعالى أكرمه بطاعته، والمهان إذا أهانه الله أهانه بمعصيته. فالإكرام أن توفق إلى الطاعة، وأكبر كرامة التوفيق إلى الطاعة، وأعظم إهانة أن تسخر لك المعاصي وأن تترك في معصية الله ولا يلهمك التوبة ولا يرزقك الإنابة، ومن يهم الله فما له من مكرم. وكأن الله تبارك وتعالى يقول كلا، إن من أكرمته أكرمته بطاعتي، ومن أهنته أهنته بمعصيتي. لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا ولا يطاع جبرا، فمن أطاع فقد أطاع بتوفيق الله، ومن عصى فقد عصى بخذلان الله خذلا. كلا بل أنتم شر من ذلك وأفعالكم أشر من أقوالكم، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. كلا رد وزجر عن مقالات تكذيب لهم، ورد عن ذلك إذا أكرمك قال رب أكرما، وإذا قدر عليه رزقه قال ربي أهانا، ليس الأمر كذلك، بل أنتم أفعالكم يا أهل مكة شر من أقوالكم. أنتم لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون الميراث أكلا لما، وتجمعون المال وتحبون المال كذلك حبا جما. قرأت بالتاء على الخطاب وهو التفات طبيعي لأهل مكة، كلا بل لا تكرمون اليتيم التفات لأهل مكة، مع أنهم دخلوا في الآيات السابقة دخولا أوليا. إذا ما الإنسان ما ابتلاه ربه، الإنسان الكافر يدخل في أهل مكة والمشركون من أهل مكة، ثم التفت لهم محددا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون ثلاث قراءات على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. وقرأت بالياء كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين، ويأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. لا يكرمون اليتيم، اليتيم أحق الناس بالعطف، فإذا كان أحق الناس بالعطف والعناية والرعاية مهان في مجتمع، إذا صغيره بالهوان أولى. أهم الناس وأشد الناس تحققا للرعاية من تركه أبوه، وليطلق ينتهي للبلوغ، ويطم الإنسان بموت الأب، ويطم الحيوان بموت الأم، وينتهي يطم بالبلوغ إذ لا يطم بعد البلوغ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قد أوصى الإسلام بكفالة اليتيم، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بني إصبعين المسبحة والوسطى، وقال من مسح رأس يتيم غفر له. هؤلاء الكفار وأهل مكة لا يكرمون اليتيم الضعيف المحتاج للمساعدة والمحتاج للعطف والعناية والرعاية، ولا يحضون الحض الحش، حضه على شيء حسه على فعله وزينه له ودفعه إليه وأوصاه به، ولا تحاضون أي تتحاضون، يحض بعضكم بعضا. فإذا كانوا لا يحضون بعضا، لا يحض أحدهم الآخر على الإكرام لليتيم وعلى إطعام المسكين، إذا فهو لا يطعم من ماله من باب أوسع. إذا كان يمنع غيره عن الإنفاق فهو بالمنع أقدر وأولى، دليل على أنهم لم يطعموا من أموالهم بل ولم يحضوا غيرهم على الإطعام. ولا تحاضون على طعام المسكين، والمسكين الفقير الذي ألجأه فقره إلى السكون فسكن، لا يتحرك، ليس له قوة، جوعان والجائع يفقد قواه فيسكن وتسكن حركته. فعبر عن الفقير الذي ألجأه فقره للسكون بالمسكين، سكنت حركته والتصق بالأرض. لا يحضون على طعام المسكين ويأكلون وتأكلون التراث، التراث الميراث، أصل الكلمة وراث، وراثا. التراث كتجاه، أصل الكلمة وجاه، التراث الميراث، تأكلون التراث الميراث أكلا لما، لما اللم الجمع، لما الله جمع جمع جمع، أي تأكلون الميراث جامعين بين الحلال والحرام، تأكلون التراث أكلا لما أي أكلا جامعا. فإذا ورث نصيبة ألم بنصيب غيره، فقد كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصبيان. الوارث الولد الكبير الذي حمل السلاح، وما سواه لا يرث، فلا ترث الزوجة ولا ترث الابنة ولا يرث الغلام أو الطفل أبدا. فكانوا يأكلون ميراثهم وميراث القصر والنساء، تأكلون التراث أكلا لما، أي ميراثكم وميراث غيركم. كذلك لا تبالون بالميراث أمن حلال هو أو من حرام، ورث الرجل أباه وقد جمع الأب ما له من حرام ومن حلال، فهو حين يرث يرث الكل الحلال والحرام عالما بالحرمة، وذاك ذنب لكل وارث يرث مالا وهو يعلم أن فيه الحرام فيأكله. إذ يجب على كل وارث أن يتبين إن كان الميراث فيه شبهة الحرام فلا بد أن يعتزل ذلك وأن يتركه مخافة الله، لأنه مسؤول. فمن ورث رجلا كان يتاجر في الممنوعات المحرمات فميراثه حرام، ومن كتب له أبوه زيادة عن إخوته فأكل ذلك وأكله فقد أكل حراما. تأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جمع، جمع كثيرا، الجمع الجمع التكثير، جمعه جمعه لكثرته، حبا جما حبا فيه شرع وفيه حرص. الحب الجم الحب الكثير المشوب والمخلوط بالحرص والشرع، وتحبون المال حبا جما. كلا رد عن ذلك وانتبهوا، اياكم واكل التراث اكلا لما، وحب الله حبا جما، اياكم وذلك الى دكت الارض اعقب الرابعة بالتأديد. رابعة بكلة. ثم اعقب الرابعة بالتأديد والوعيد. الى دكت الارض دكا دكا. الدك الكسر والدق. ذكر والدك التسوية. دكت الارض دكا دكا. اي دكا بعد دك. ذكا بعد ذلك تكسر وتضق وتسوى الجبال فلا ترى في الارض عوجا ولا امتا. لا مباني ولا قصور ولا طرق ولا عمارات ولا بيوت ولا جبال ولا شيء. دك الارض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك فيجيء ربنا. هذه الايه من المتشابهات وهي من آيات الصفات التي تمر دون تكييف ودون تمثيل ودون تأويل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك من العلماء من أول فقال وجاء ربك أي وجاءت آياته كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي جاءهم بالغمام. جاء ربك جاءت آياته. جاء ربك جاء الحق واصبحت المعارف ضرورية وعلم المشركون انهم قد ضلوا. جاء ربك اي جاء الحق. جاءت الحقيقة وظهر الحق. جاء ربك جاء عذابه. جاء ربك جاء سلطانه وهيبته اوله ونحن لسنا معهم في ذلك. وهناك من الناس من اخذوا الايات على ظاهرها. وجاء ربك قالوا يجيء ربنا وهي صفه من الصفات يجيء. وقد قال الراسخون في العلم التابعون للصحابه هذه من الايات المتشابهات الذي قال الله في شانها واخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربك. وجاء ربك وجاء ربك على المعنى الذي أراده وعلى الوجه الذي يليق بتمامه وكماله. فهي من آيات الصفات. وربنا تبارك وتعالى لا يجوز له الانتقال من مكان الى مكان. وان يكون له التحول والانتقال ولا مكان له ولا اوان ولا يجري عليه الوقت ولا الزمان. فان جريان الوقت فوت من الاوقات ومن فاته شيء فهو عاجز. وربنا منزه عن العجز. امس مضى. مضى الامس علينا. أفي استطاعتنا أن نعود به؟ فات الأمس. فاتنا الأمس ولا يمكن لنا أن نعود إليه أو نعيده. إذا فنحن عاجزون. أيجوز ذلك على الله؟ إذا لا يجري عليه الوقت ولا الزمان، بل كان قبل خلق المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان. وجاء ربك. آمنا بذلك. على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعلى المعنى الذي أراده سبحانه وتعالى وجل ثناؤه. وجاء الملك صفا صفا أي صفوفا متتالية كل بحسب مقامه أو كما أراد الله تبارك وتعالى أو كما قلنا من قبل جبريل في صف وباقي الملائكة في صف أو هي صفوف متتابعة. يعلم الله. هو تصوير لشيء لم نره بعد لكننا نؤمن به. جاء الملك اي الملائك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. وفي يوم يجلس الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفجأة تغير لونه. تغير لونه ورؤي فيه. فقالوا ماذا يا رسول الله؟ قال لقد اقرأني جبريل آية. وقرأ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فقال علي يا رسول الله كيف يجاء بجهنم؟ كيف يجاء بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف ذمام يقود بكل غمام 70,000 ملك. فتاس رودس فردك. تاس رودس اي تتفلت او تكاد تتفلت منهم. تاس رودس فردك. لو تركت لأحرقت اهل الجمع جميعا. ثم صعد لي جهنم. فتقول ما لي ولك يا محمد. لقد حرم الله لحمك عليك. وهنا كل من في الموقف يقول نفسي ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رب امتي يا رب امتي. فيجاه بجهنم وربنا تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ويقول ربنا تبارك وتعالى في موضع اخر وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت. وهنا في سورة الشر يقول وجيء يومئذ بجهنم. يجاء بها تقاس. لها تغير ولها زفير. ويخرج منها لسان يضلل الكفار. في سموم وحميم. لكن المؤمنون والمتقين في امان. منهم من هو مظلل بظل العرش. ومنهم من مظلل بعمله. الامنون المطمئنون. لكن حين تظهر جهنم ويجاء بها الكل يقول نفسي فثم نفسي من لدن آدم والأنبياء والمرسلون كلهم. الوحيد الآمن هو محمد عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة. في تلك اللحظة يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر الإنسان يتوب. يتذكر أعماله السيئة. يتذكر المعاصي. ظهر الحق وذهبت الوصائد وظهرت الحقائق. هنا يتذكر أنى له الذكرى. أنى تفيد معنى متى وكيف وأين. أن له الذكرى أي أن تنفعه الذكرى. أن له المنفعة الذكرى. لأن الكلام إذا ترك على ظاهره حدث التعارض. يتذكر وأن له الذكرى. فيه هناك تعارض في اللفظ من حيث الشكل. لكن المعنى يتذكر. يتذكر فعلا. يذكر أعماله السيئة ويندم ويتوب. أن له الذكرى أي أن له تنفعه. أن تنفعه الذكرى. والآية دليل على عدم وجوب قبول التوبة. ها هم قد تابوا وأخبر ربنا بتوبتهم. يتذكر الإنسان لكنه يخبر أنه لم يقبل توبته. إذا فالتوبة لا يجب على الله أن يقبلها وإنما يقبل الله توبة التائبين تفضلا منه وإحسانا. ولذا كان التائبون على وجه مهما تاب الإنسان توبة نصوحة يظل خائفا ويظل على وبل. إذ لا يجب على الله شيء. إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبل. والآية دليل على ذلك. يتذكر الإنسان وأن له ذكر.